من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن لمن يشاء

الذي في تعالى. لله لم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من يشاء ينصر من يشاء ظاهر من الحياة Oh, I love واصبر ولا تصبر؟ واصبر. واصبر لحكم ربك. سيدي يا رسول الله. واصبر لحكم ربك ولا تطع منه آثما أو كفورا. يحبون العاجلين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي أنزل إلينا وأنزل Yeah. المعبود سواه. صلى على حضرة النبي.